الدين. وقال سبحانه: قل للذين كفروا، ماذا يقول لهم يا رب؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لذلك كان من العجب العجاب ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، هذه الغزوة التي هزم فيها المسلمون وقتل فيها 70 من خيرة الصحابة، على رأسهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه. وكسرت في هذه الغزوة، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم الشريف على وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، لن يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، أي بالدماء. من الذي تولى الرد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله تولى الرد على نبيه ورسوله وحبيبه وقليله ومصطفاه، وهو من هو صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ قال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبه فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء. ما الآية التي بعدها؟ ما الآية التي بعد هذه الآية على طول؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. ليس لك من الأمر شيء. الكلام ده عن مين يا اخوان؟ عن الكفار، عن المشركين الذين فعلوا ما فعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في غزوة أحد، في بداية الدعوة، في السنة الثانية من الهجرة. لكن انظر بعد ذلك، دخلوا في دين الله أفواجا، والذين قاتلوا النبي هم الذين قاتلوا مع النبي. ليس لك من الأمر شيء، إنما الأمر لله. قل إن الأمر كله لله، فلا تحكم على أحد ولا تتألى على الله، لا تحكم على أحد بجنة أو بنار، لا تقل فلان يؤذي جيرانه فهو في النار، لا تتألى على الله لعله يتوب قبل أن يموت وتهلك أنت. انظر ماذا قال الله عز وجل لليهود والنصارى بعد افتراءات افتروها على الله. اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم. ماذا قال الله لهم بعد كل هذه الضرهات وبعد كل هذه الأباطيل؟ قال لهم: أفلا يتوبون إلى الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. يا الله، كأنه يفتح لهم باب التوبة، كأنه سبحانه يعرض عليهم التوبة. أفلا يتوبون إلى الله بعد كل هذه الافتراءات؟ بل انظر ماذا قال الله للذين حاربوا وقتلوا أولياءه. قال سبحانه في سورة البروج: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اسمع، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كأنه يعرض عليهم التوبة، ولو تابوا لتاب الله عليهم سبحانه. فباب التوبة ليس مغلقا في وجه أحد، وليس قاصرا على أحد دون أحد، بل مفتوح للخلق جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.